الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. قال النووي رحمه الله: ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. أيها الإخوة المستمعون، هذا الحديث حديث عظيم في باب المجاهدة، ويبين لنا قوة مجاهدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنفسهم في أبواب البر والخير وتسابقهم في ذلك. فلما نزلت آية الصدقة، أي التي فيها الحث على الصدقة والبذل ومضاعفة الأجر والمثوبة للمتصدقين إلى أضعاف كثيرة، لما نزلت الآية قال: كنا نحامل على ظهورنا، أي أن بعضهم لا يجد في بيته وعنده ما ينفقه ويقدمه ويتصدق به، فيذهب ويعمل حمالا يحمل على ظهره المتاع بالأجرة من أجل أن يتصدق، وهذا من الدلائل العظيمة على رغبة الصحابة رضي الله عنهم في الخير وشدة حرصهم عليه. فالواحد منهم لا يجد شيئا ينفقه، فيعمل بأن يكون حمالا يحمل على ظهره من أجل أن يكتسب قليلا من المال ليتصدق به رغبة في الأجر وحرصا على الثواب. ويذكر أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا، أي من الصحابة، تصدق بشيء كثير، أي جاء بأموال كثيرة فتصدق بها، قدمها في سبيل الله عز وجل، فقالوا مراء، أي قال المنافقون، لأن هذا من أوصاف المنافقين، اللمز والهمز والوقيعة في أهل الإيمان. فقالوا مراء، أي أنه تصدق بهذا المال الكثير رياء وليس إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإخلاص أو المراءة أمر في القلب لا يطلع عليه الناس، هذا أمر يتعلق بنية الإنسان وقلبه ولا يطلع عليه الناس. فقولهم مراء هذا تجني وتعدي، وقول بلا علم، وأيضا في الوقت إيذاء للمؤمنين وتعدي عليهم. فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، يعني بصاع إما من الشعير أو من البر، وهو يعتبر شيئا قليلا في مقابل ذاك الأول الذي قدم أموالا كثيرة. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا، أي أن الذي قدم مالا كثيرا اتهموه بالرياء، والذي قدم شيئا يسيرا قالوا إن الله غني عن صاعه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي أنهم يلمزون هؤلاء بالمراءة، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدا بأن الله غني عن صدقتهم. وهذا كله من التجني والتعدي على عباد الله وعلى المنفقين في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث أن فيه مسارعة الصحابة وتسابقهم في البدل والنفقة، وهذا كله من جهاد النفس ومجاهدتها على الخير والطاعة. وهذه الآية الكريمة هي في سورة التوبة، وسورة التوبة تسمى الفاضحة، لأن الله سبحانه وتعالى في تلك السورة العظيمة فضح المنافقين بكشف مخازيهم وإظهار قبائحهم وشنائهم وأعمالهم السيئة بذكر الأوصاف التي يتصفون بها. ولهذا نجد في سورة التوبة آيات كثيرة فيها ومنهم كذا ومنهم كذا، أو كما في هذه الآية الذين كذا، في عد لأوصاف المنافقين. والله عز وجل ذكر المنافقين بأوصافهم حتى يتنبه الناس إلى أن هذه الأوصاف متى وجدت وفي أي زمان وجدت فإنها أوصاف للمنافقين، ليست من أوصاف أهل الإيمان، وإنما من أوصاف المنافقين. إذن من صفات المنافقين أنهم يلمزون المؤمنين المتطوعين، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال جل وعلا فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي أن هذه صفة للمنافقين في أي وقت وفي أي زمان، السخرية من المؤمنين والاستهزاء بهم حتى في الأعمال الصالحة، إذا تصدقوا وقدموا الأموال والنفقات في سبيل الله أيضا يسخرون منهم ويستهزئون بهم، إما يقولون هذا مرائي أو يقولون هذا كذا إلى غير ذلك من الألفاظ والكلمات التي يأتون بها سخرية للمؤمنين. ومن يتأمل هذه الآية يجد فيها إشارة إلى أن أهل النفاق جمعوا بين عدة محاذير، منها أنهم يحرصون على تتبع أحوال المؤمنين ويحرصون على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، ومنها أنهم يطعنون بالمؤمنين لأجل إيمانهم، وهذا من البغض للدين الذي يتمسك به أهل الإيمان. ومنها وقوعهم في اللمز المحرم وهو من الكبائر، وكذلك منها أن من أوصافهم أنهم يحكمون على ما في القلب، وهذا رجم بالظن وحكم على الغيب وغلط فادح، لأن عندما يقول فلان مرائي الرياء مكانه القلب، فأيضا هذا من الغلط الشنيع الذي وقع فيه هؤلاء. كذلك عندما يقولون عن صاحب النفقة القليلة والصدقة القليلة يقول هذا الله غني عن صدقته، الله غني عن صدقته وغني عن ماله، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكنه عز وجل يثيب المقل ويثيب المكثر. والله يقول فمن يأمن مثقال ذرة خيرا يره، فالشيء القليل الله عز وجل يعطي عليه الكثير ويقبله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا من أوصاف المنافقين، لا يقدمون لأمتهم أمة الإسلام، لا يقدمون للإسلام نفعا ولا خيرا، ولا يسلم المسلمون من أذاهم وتعديهم وطعنهم ووقيعتهم في المؤمنين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، وهو آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى في باب المجاهدة من كتابه رياض الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد، وسعيد مرة في إسناد الحديث وهو سعيد بن عبد العزيز، قال سعيد: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث رواه مسلم، ومعنى جثى على ركبتيه أي جلس على ركبتيه من عظمة شأن هذا الحديث ومكانته العلية الرفيعة. يقول النووي رحمه الله: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. وهذا أيضا ذكره الإمام أحمد تنبيها على مكانة هذا الحديث العظيمة ومنزلته العلية. وهذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو مشتمل على نداءات من الرحمن سبحانه وتعالى. ولو عددنا النداءات التي جاءت في هذا الحديث نجد أنها 10 نداءات كلها يقول فيها الرب العظيم سبحانه: يا عبادي، ينادي عباده، فيا عبادي 10 مرات تكررت، أي أن نداءات الرحمن في هذا الحديث العظيم تكررت 10 مرات. وهذا أيها الإخوة الكرام مما يحفز القلوب ويجعل النفوس تقبل على سماع كلام الرحمن سبحانه وتعالى لتكون ممتثلة منقادة مطيعة لله سبحانه وتعالى فيما يدعو عباده إليه. وقد جمع هذا الحديث أبوابا عظيمة من أبواب الخير والبركة في الدنيا والآخرة. الجملة الأولى من هذا الحديث هي قوله سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله إني حرمت الظلم على نفسي أي لا أظلم أحدا، لا بزيادة سيئات علي ولا أيضا بنقصان حسنات، كما قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما بزيادة في سيئاته وهضما بنقص من حسناته، الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وجعله بين العباد محرما، أي حرم على العباد أن يظلم بعضهم بعضا، سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض. وهذه هي المجالات التي يكون فيها الظلم، إما أن يظلم غيره في ماله أو في عرضه أو في دمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فالشاهد أن الظلم محرم، ظلم العباد بعضهم لبعض سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البداء الثاني قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتهم فاستهدوني أهدكم. وهذا فيه أن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في هدايته واستقامته وطاعته، لا يمكن أن يكون مطيعا لله مهتديا إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله في القرآن: من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، فمن كتب الله له الهداية لا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، لا مضل له عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم. وأيضا في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذن العبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في هداية، فالناس كلهم في ضلال إلا من هداه الله عز وجل إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. من يهدي الله فلا مضل له، هذا في الحديث في خطبة الحاجة. أما الآية الكريمة: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم النداء الثالث قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا فيه استقرار العبد إلى الله عز وجل في غذائه وطعامه وشرابه، وأنه لا يمكن أن ينال طعاما أو أن يحصل رزقا إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. النداء الرابع قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا أيضا في حاجة العبد وافتقاره إلى الله في لباسه الذي يواري به سوءته ويستر به عورته، فلولا منة الله عليه باللباس لما حصل شيئا يستر به عورته ويواري به سوءته، فهو منة الله عليه. والعبد مفتقر إلى الله عز وجل في لباسه كما أنه مفتقر إلى الله في جميع شؤونه. الجملة الخامسة من الحديث قوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا فيه سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو يغفر الذنوب مهما كثرت وتعددت وتنوعت، لأن تاب وأناب واستغفر. ولهذا قال: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا فيه أن الإنسان يقع في الخطأ، وكل بني آدم خطاء كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وهذا نظير ما جاء في سورة الزمر قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الجملة السادسة من هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهذا فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن العباد، وأنه عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. النداء السابع والثامن: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا فيه أن الرب سبحانه وتعالى غني عن العباد، فلو كانوا جميعا أتقياء لم يزد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا جميعا فجرة لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فهو غني عن العباد وعن طاعاتهم، ولا يضره أيضا فجورهم وفسوقهم وكفرهم وعصيانهم. النداء التاسع: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا فيه كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، وأن الناس أجمعين من الإنس والجن الأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد فسألوا الله وأعطى كل واحد ما سأل، لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ومعلوم أن المخيط والإبرة الصغيرة لو غمست في البحر لم تنقص شيئا منه. وهذا فيه أن ما عند الله لا ينفد ولا ينقص سبحانه وتعالى، فعطاؤه كلام عز وجل ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا في هذا الحديث دليل على أن العباد أجمعين لو سألوا الله في لحظة واحدة لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. النداء العاشر والأخير: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا فيه أن الشأن كل الشأن في الأعمال، إنما هي أعمالكم، أي الشأن في فلاح العبد ونجاته أو خسرانه في العمل، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أن أعمال العباد من خير وشر محصاة عليهم، أحصاه الله ونسوه، فهي محصاة عليهم، وسيجدون جميع الأعمال خيرها وشرها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وافية، وفيكم إياها يعني يوم لقاء الله عز وجل. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث هي التي لأجلها أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في باب المجاهدة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على الأعمال والطاعات والعبادات، وأن يحرص على فعل الخيرات، لأن ذلك كله محصى ومكتوب وسيلقى الله سبحانه وتعالى به. فإذا المقام يحتاج من العبد مجاهدة عظيمة لتصلح أعماله وتزكو نفسه وتعظم استقامته على طاعة الله. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لمجاهدة أنفسنا على طاعته، وأن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. لقائنا هذا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين في أعمالنا وأعمالنا وذرياتنا، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يجعل ما نقوله ونستمع إليه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.